بين السحر وبين المعجزة، والله أرسل ملكين ليعلمان الناس نوع من أنواع السحر كي يفرق الناس بين السحر والمعجزة. هاروت وماروت ملكان كريمان أرسلا ليعلمان الناس السحر، وكانا يحذران الناس من فعل السحر. هلا السحر منه سحر تضليل وسحر تحبيب، كلاهما حرام. سحر تحبيب مثل اللي بدا زوجة يصير محب يحبها كثير يتعلق فيها ويطيعها، تروح عند السحر تقول له اعمل لي سحر تحبيب، بقول له جيب لي شيء من اسره مثلا شعر بطر، لذلك يستحب دفن البطر والشعر لهذا السبب. من هو اللي سنة مستحب ان تدفن الشعر وتدفن البطر، وان لم تفعل ليس عليك اثم انما الافضل، لانه هيك بهالطريقه يطب اللي يرجع يعمل لك سحر، لانه بيقولوا له جيب شوف المشكله اللي تنشر فيه جيب لنا شي شعر على اغاني او شيء، حتى شعر المراه البطر. ايه حتى شعر المراه. ايه سحر شعر الانسان. ايه هلا شعر المرأة الأجنبية بالمناسبة ما فيك تطلع عليه لو مخصوص أو شنو؟ لو مخصوص أو اللمس، لأنه شيء من بدنها ما فيك ترد النظر لو رأي شعر امرأة مخصوص، يعني من خسر عن رأس امرأة قصته وكذبته ما تطلع عليه. هلا السحر كيف يداوى المسحور؟ بقراءة القرآن أو باستعمال بعض العقاقير الطبية. هلا بالنسبة لقراءة القرآن، روانا الشيخ رحمه الله عن رجل من أهل بلاده كان لبسه جني فصار مجنون مطلق مكبل بالسلاسل، لبسه جني هندي، ما هو بالسحر كيف يعملوا؟ خلوا الجني يدخل السحر، الشياطين الشيطان يدخل على السحر، هذا يدخل فيه سبب له آلام أو جاع، فهذا لبسه جني هندي. هو ما بيحكي هندي، عم يحكي هندي. مين اللي عم يحكي؟ الجني اللي لبسه. فقرأ عليه 40 مرة سورة ياسين، من جملة اللي قرأوا والد الشيخ رحمه الله، قال الشيخ والدي كان معهم، قرأوا 40 مرة سورة ياسين تعافى، طلع بحاله سحب نفسه في مضبط بالثلاثة تعافى. بعد فترة أتي برجل لبسه جني إنجليزي، فقرأ عليه 40 مرة سورة ياسين، لكن اختلف القراء ما طلع الجني منه، يعني القارئ يأثر، هذا قرأ سورة ياسين وهذا قرأ سورة ياسين، هذا تعافى هذا ما تعافى. اللي قرأ له أجر، بس يرجع للشخص يعني يقرأ يأثر. لذلك الشيخ كان بس يلقي يقول لك ناس بربنا ورحنا وجينا وهذا ما روحت مضبوط، قرأ للشيخ من وقتها ما عاد يشتكي من شيء، قرأ له غير قارئ، يعني فات بيكون فيها سر، اللي بيتحرى الحلال بيبين عن المشبوه يصير بأنفاسه في سر، بنفسه في سر، يعني يقرأ نفسه بيأثر، الأكل بيأثر، يقول لك ويادي ما حرام خلي مشبوه ما حرام خلي مشبوه جاري الأفضل تركه. فكانوا أولئك اللي يقرأوا على المريض 40 مرة سورة ياسين، إذا واحد بيبيع حلال وحرام ما يشتروا منه الحلال، إذا بيبيع حلال وحرام يصير منه مشبوه، يفتشوا من يتحرمون الحلال الصرف هكذا، وهذا ينبغي منها على وين كان، يعني بده عناية كبيرة اليوم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا للحق، يدخل بذلك الانتحار. الانتحار من المسلم حرام ومن الكافر حرام، لا يجوز للكافر أن ينتحر ولا يجوز للمسلم أن ينتحر، والذي يستحل الانتحار كافر، اما الذي لا يستحل انما انتحر عاصي. واما الذي ورد انه من قتل نفسه بحديده عذب به فهو في نار جهنم خالدا مخلدا، او بهذا المعنى وعذب بها يوم القيامه، ما من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة في جهنم. ورد أحاديث ظاهرها يوهم أنه القتل كفر، ظاهرها يوهم ذلك، لكن لها تأويل. مجرد القتل مسلم ظلما ليس كفرا، مجرد القتل مسلم ظلما ليس كفرا، إنما استحلال ذلك الكفر. والذي يستحل الانتحار يكفر، أما لو انتحر فهو عاصي، كان مسلما فهو عاصي، لكن ارتكب ذنبا هو أشد ذنب بعد الكفر. بعد الكفر يعني ما في أشد منه إلا الكفر، يعني أشد من ترك الصلاة كفرا، وأشد مع كون ترك الصلاة كفرا من أكبر الكبائر، أشد من الزنا، بل أشد من 100 زنية الانتحار، وقتل مسلم ظلما أشد من 100 زنية، 100 مع كون الزنا فاحشة، وقال تعالى عن الزنا وساء سبيلا. لكن الذنوب مراتب، ما فينا نعتبر الذنوب مرتبة واحدة أو الكبائر مرتبة واحدة، لا، من الكبائر بعضها فوق بعض والصغائر بعضها فوق بعض، كلام ما في تقول هذه أم هذه تماما، وإن كان هذه الصغيرة تمحى بالحسنة وهذه الصغيرة تمحى بالحسنة، بس منهم سواء. يعني تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة ما هو من الصغار، لكن هذا أشد من مجرد لبسها، بس هذا صغيرة مجرد صغيرة فلانا كيف امرأة كيش في شعرها أمام الأجانب ما صغيرة صغيرة، امرأة كيش في شعرها وكتفها وثيقانها وإيديها أشد، بس بعد ما وصلت إلى الكبيرة والمداومة على الصغيرة، بحيث لو عدت الصغائر بحيث انه تزيد السيئات على الحسنات، مجموع الصغائر صاروا كبيرة، هذا الإصرار على الصغيرة. مجموع الصغائر ايه هالمجموعة صاروا كبيرة كله ايه عمل صغيرة صغيرة كانوا يقولوا الصغيرة بتصير كبيرة، لو عدت هذه لو عدت كانوا يقولوا الصغيرة كبيرة، إذا عدت هذه إذا عميان الصغيرة بحيث صارت السيئات أكثر من حسنات، صار مجموعة الصغائر اللي عملها كبيرة. الله صغير مسلم عاصي طبعا مرة كبيرة صغيرة هذا صغيرة صغيرة كبيرة صغيرة. فإذا الانتحار من أكبر الكبائر، لا يجوز للكافر أن ينتحر ولا يجوز للمسلم أن ينتحر. إنما متى يقتل المسلم؟ إذا كان قتل مسلما عمدا بغير حق ولم يعفو عنه أهل القتيل طالبوا بالقول يقتل، هذا بحق يقتل النفس بالنفس. أما إذا واحد قتل مسلما خطأ لا يقتل، خطأ وليس عليه ذنب، لكن عليه دية واجب يدفع دية، وعليه كفارة القتل. في الأحوال القتل في كفارة، حتى الطبيب اللي بيقتل الولد يعمل عملية إجهاض للولد اللي فيه روح، هذا هو بده يدفع الدية، هو القاتل، وهو عليه الكفارة انه هو القاتل. هي الام اذا عرض له اوبليت بتكون هي مجرمة، يعني بيكون عليها ذنب كبير لانه تركته يعمل هالشيء، بس مين القاتل؟ طبيب. لو قلت انا بغطيه قانونا هو قاتل وهو اللي فاسق والقاتل وهو عليه الدية غرة الولد سعر عرض مملوك، سعر عرض مملوك قديه سعر وبالغ تقول الشيخ بالغ ما انا انتقل حالي بالغ غرة الولد اللي بيقتل الولد ببطن امه. امرأة قالوا لها مثلا ابنك مشوه بالصورة الصوتية مبين بيشبه النازي، المهم هيك بيقولوا لهذه بتقول لها مثل النازي فاهم ما بعرف شو بتقول يطبقوها مشين فوق مرة شيخ، أنا أول مرة أشوف شيخ بيرجو هيك وبيرجو خدي من هاني عمان فعل، إجا واحد قال له شاهدنا هو شيء حكي معي شكل ضبط الولد شكل ضبط ما بعرف شكل ضبط شو أول حرف من اسمه هو قبر شغل ما خلص ما أفضل المهم قال له الشيخ ابن الولادة لا يجوز لا يجوز قطع لو قالوا له بتوى لو بتوى طالما فيه روح لا يجوز الإشراف بس أنا انتجراز فأنا حبيتي عن وحدي من أخواتنا اسمها الحاج إبن محمد اللي بيعرف مين هذا ما يقول مين الحاج إبن محمد ما عندي شيء يعني تكرهه هي بس ما بنا بلا من أذكر اسمها الحاج إبن محمد ابن شاب اليوم هو عليه السلام قلت لي كنت عروس وخامس رحت على مستشفى إيميل غريب راس النبا بعد الآن موجود المستشفى وكنت حامل بالشهر الخامس قال له الدكتور أمير غريب لعنة الله عليه قال له ببطنك وحشة بإسنا الجيد قال له السميع قال له وحش لا هذا جحش شو هو جحش لا هذا جحش سميع على 40 سنة قال له في بطنك وحشة بك تنزلي إما اسم الحج المصلاح وهي تحضر الدروس إلى أن توفي صدقوني كنت تفوت على الدرس هذه هذه شروها يعني كنت تفوت على الدرس هذه المرأة رحمة الله عليها وهي بهذا الشكل ما تقدر تجلي ظهرها دوضة الظهرة صار هيك تفوت على الدرس هيك وتحضر الدرس إلا أن ماتت حاجة صالح رحمة الله عليها أم الأولاد أم الأولاد لا لا ام ام ام لا ابو عبد اللحام كيف تتحدث عن عوضة ام الحاج صلاح عوضة ام لام محمد اموري صحيح صدقت وهي محمد اموري مش الحاج محمد اموري فقالت كنت عروس وحامل بابن محمد تعرفه الوحش الوحش بدك تنزليه الوحش بدك تنزليه راحت هذي زعلانة البكر تاني يوم اما طبعا لا يعني كيف نروح قالت لا لا لا يا ماما انا بدي روح معروف قالت لا ولا خطأ فزعها قالت لأني شفت النبي محمد في المنام فقال لي انا محمد وفي بطنك محمد محمد ومراحل ولدته ما شاء الله سب جميع حفظه الله تعالى محمد المؤمن ان شاء الله هديت الخبير وحج بده يقتله عمره 5 أشهر والذي يقتل الولد وهو فيه روح في بطن امه وفيه روح الذي يقتل طفلا يمشي على وجه الارض جريمه قتل حتى لو في تشويه اما ما يقول صاروا احد الدكاتره المصريين هو تراكتور مش دكتور لانه قتل كفري لانه شو قال اذا في خطر على الام يجوز قتله قال الشيخ هذا ليس كدفع الصائل هذا قياد فاسد دفع الصائل يعني اذا واحد هجم عليك بده يقتلك ما كيف تدافع عن نفسك يا بيقتلك يا بتقتله بده يقتلك ظلما هاجم عليك قتلت انت ليه قتلته ولا بيقتلك هذا اسمه دفع الصائل أما هذا الطفل هو ما هجم على أمه ليقتلها كيف يجعل هذا مثل هذا قال أنه خطر لها تقتله قال لماذا تفضل نفسها عليه هو ما عليه إذن كيف تقتله شو بتعمل لك نهار قال شيخ إن ماتت تكون شهيدة ما تقتله لو في خطر عليها قال شو قال هذه في يجوز قال شيخ كفر هذا استحلال قتل نفس ظلما بريا قال لي ما تفضل نفسها عليه بعض الناس يقول لك ما هو إذا هي إذا هو ما يجيب هاي وإذا يطلعوا لك يا هاي قال الشيخ إن ماتت تكون شهيدة لأن المرأة إذا ماتت وهي حامل ماتت بسبب الحمل شهيدة وإذا ماتت بآلام الجمع بالولادة تكون شهيدة أيضا مسلمة شرط أن تكون مسلمة مسلمة هي وعم تولد إذ ماتت بسبب ذلك شهيدة، وإذا ماتت بسبب الحمل اللي بطنها تكون شهيدة. الشهيد مغفور له، الشهيد مغفور له. الشيخ تصبر ماذا تكون شهيدة؟ طالما حي لا يجوز أن تقتله. أبقى إذا كان دون 4 أشهر يعني ما نفخ فيه روح، اختلف العلماء في جواز الإجهاض. بعضهم قال جائز، وخاصة إن كان يسبب لها ضرر آلام، إنه هو جائز عند البعض، عند البعض لا يجوز. أما المتفق على حرمته على كونه حرام هو الإجهاض بعد نفخ الروح، يعني ولما يكون حي في بطن الأم. هلا واللي قتله، واللي قتله هو بده يدفع الدية وعليه كفارة القتل، إصابة رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 60 يوم متتابعة ورا بعض، وما في هون إطعام كفارة القتل، بس 2. وعليه الدية غرة للورثة، واللي بيقتل ما بيورث، إذا كان أب قتل ما بيورث، لكن لا يقتل الأب إن قتل ولده. إذا الأب قتل الابن ما بيقتل للأب، بينما إذا قتل الابن الأب يقتل الابن بسرعة، لأن الأبوان لهما خصوصية. الأبوان لهما خصوصية في بعض الأحكام بالأب غير الولد. يعني مثلا إن أعطاك والدك مالا يقدر يسترجعه، بينما الابن لا، أعطى والدهما مالا والبابا رجالي مصرية. الأب فيه يجوز له أن يقول الأبان رد لي المال اللي أعطيتك إياه، بده يرده إلا إن كان اشترى فيه بقى خلاص، ما بروح من بدون من بينها خلاص، ما بقى بدون كيته، طالما بدون كيته بده يرد له، حق له الأب يقدر. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، مش معناته الأب يأخذ شو ما بده من مال ابنه، لا، إنما إن احتاج يأخذ ولو بغير ابنه، إذا كان محتاجا يؤذي الأب يأخذ من مال الولد. مثل الأب اللي يقول يحرف معنى الحديث ويأخذ من مال ابنه يعطي رفقاته، الرسول قال أنت ومالك لأبيك، أما ذاك الابن مديون من البنك قالوا الابن معطل وهذا والأب طميع، حتى ما في يلزمه بدفع النفقة إن كان يحصل له شفاء الأب، ما في يلزمه. بعض الأمهات وبعض خاصة الأمهات يمكن أكثر من بعض الآباء، بعض الأمهات أو الأولاد بتقول للولد بالباب الإلزام، يعني بدها تلزمه كفاح لك تدفع على الأب ولا بتغدر إليك، وهي شو بيكون عندك كفاء، لا يجوز لها، لا يجوز لها. وإذا بدها تكمل اللي يصير الكفاية، بس يصير الكفاية انتهى خلاص، بتطلب فائض الكفاية، يعني مثلا بكفيها عندها 5 وهن الذكور والإناث مثل بعض بيدفعوا، شايفة وغير الشايفة، يعني الذكور والإناث قد بعض بيدفعوا، يعني واحدة مثلا عندها 3 شباب وثلاث بنات، بيدري كل 3 شباب وثلاث بنات، ما تيجي البنت تقول أنا بكفى نص، هو يدفع لأنه هو حصة كاملة بيورث زوج، فأنا بدفع 100,000 وبيدفع 200,000، لا نفس الشيء بيدفع، بيقلب شيء ثاني. هلا لو كانت إذا مزوجة هي وما معها مصاري وبدا أصل الزوجة أنا بدي شارك أخوتي وأخواتي بالنفقة على أمي أمي فقيرة، إذا ما بيسمح لها تظهر قال الشيخ لا تخرج إلا للضرورة، إلا إذا خافت الهلاك على أمها، إذا ما دفعت تهلك تظهر تشتري ما يجون بالضبط. أما إذا كان ما وصلت الأم لهذه الحالة هاي الجوزة قال ما في تظهر لا تخرج، يعني الشيخ قال ليها بأطلب خلا من وقتك، كنت أنا ظن شيء آخر، قال لا للضرورة، قال لي يا رجل لا تخرج لا تخرج الزوجية، قال لي لما تمر دي تطلع تشتري هم بيتوصل كعلى كان يقولوا هذا عن السماع هذا الشيخ قال لي كان يقولوا ضرورة تظهر يعني قال للضرورة ضرورة ضرورة قال ضرورة وهي انه خشية الهلاك ان تهلك، ان سهلة هذه يعني. مش مجرد لا تهليك لا لا تهليك يعني. في رجال بقول له ما بدي اياك يعني تروح تشتري. انا اني جوزتك او بيتيك او تروح تشتري طبعا لا تهليك. طب يدفع عنه هو ان شاء الله ان شاء الله يدفع. مش مجبر منه مجبر منه مجبر منه مجبر يدفع أملها حاجتها ولا أملها النفقة. إذا بيشتغل ما بيشتغل بدي يدفع مثل ما. لكن إذا لم يكن إذا لم ينفق عليها أحد من الأغنياء هو واجب أن ينفق عليها إن كان ميسورا. لو طلقها يعني لا تترك يعني بعض الناس طلقها جوزة مقطوعة هتموت من الجوع. اللي طلقها إذا ما في حدا غني أمنها هو وميسور هو بده ينفق عليها لا تترك يعني كيف المسألة. واحد بده يتجوز يجي ما بتقول له ما بتجوز ما تقديري ما لا حدا ما صعب في طلقها ولكن بده يأمنوها فرض كفاية تأمينها. ما في حدا أغني ما حدا عم يدي ما حدا بده يعطيها يجب عليه هو تعين عليه هو اللي طلقها ينفق عليها ولا لا تطرق للضياع للهلاك. والله إذا عم يسأل الشيخ بيجي جواب على الشيء رحمه الله بين مستحضر دائما بين يذاكر دائما مستحضر رحمة الله عليه هذا استخدام يعني يتجوز على هذا العالم الكبير مقام العلم يقول للشيخ مشروع الشيخ خامد شيخ الماي رحمه الله كل الشيخ عبد الله شو قال لي مقام العلم هذا اسمه مقام العلم العلم مقام العلم مقام عالي مقام العلم. باختصار شديد بعد قتل النفس التي حرم الله الى الحق اكل الربا اكل الربا من اكبر الكبائر اكل الربا واشده ربا القتل ربا القتل. اللي يقترض يشترط المقرض يشترط المقرض على المقترض ان يرد المال مع نفع يشترط نفعا كل قرض جرى نفعا فهو الربا. هلا اذا كان ما اشترط هو نفع قال له اقرضني 1000 دولار قال له اقرضك 1000 دولار اما عليك رجعه 1000 وزياده يستحب ترعى باب الهديه باب الهديه اقراض. هلا مساله كمان يمكن البعض ما سمعت البعض سمعها في مذهب الإمام الشافعي طبعا مسألة ما فيها إجماع لكن هي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز للمقرض أن يشترط أجلا لدفع القرض يعني اللي بده يقرأ شخص عند الشافعي لا يجوز له أقرأتك هذا بشرط أن ترده بتاريخ كذا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة يجوز. وأما الآية قالوا له مولانا والآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بأجل إذا تداينتم ببين لأجل مسمى تكتبوه مولانا بأجل مسمى ومرسول بأجل مسمى. قال هذا في بيع السلم ليس في القرض. ليس في القرض هذا بيع السلم. تماما بيع السلم. إذا شخص اشترى شيئا بالدين اشترى على أن يدفع فيما بعد ما تسموا هذا الدين؟ بلى مولانا هذا هو إذا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الدين هنا ليس القرض. إذا أنت اشتريت شغلي بالدين اشتريت شغلي اشتريت منك دفعي يعني بالدين إلك علي الدين هذا دين اسمه انت بتدفع لي اياهم كذا. لا هذا بيع مؤجل بيذكر الاجل. هذا بيع مؤجل على كثير بس هذا اسمه دين. اما القرض شيء اخر. نحن هاني بنسميه دينته 10,000 هو اقرضته كثير. يعني القرض هناك الشافعي يعني الشافعي فهم الايه مش انه الشافعي ما انتبه للايه ام قال القرض لا يجوز للمقرض ان يشترط اجلا برد القرض. لا ترى الشيخ بهذا بالبيع بالبيع مش هناك عنده لان قال القرض هو المواساة لما يشترط اجلا عنده لا يجوز. اما انت ابي حنيفة يجوز اذا قال اقرضك هذا المال الى واحد مثلا 2010 مثلا. فعلا اكل الربا من اكبر الكبائر اشده ربا القرض. في ربا انواع في ربا النسيئه في ربا الفضل بيع الذهب بالذهب مع ما اذا اختلف الوزنين حرام وفي ذلك تقابل حرام سموه ربا النسيئه ربا التاجيل. وربا الفضل يكون زياده في احد الوزنين يعني ذهب بالذهب فضه بيكون نفس الوزن ذهب الفضه في ادنى رده لو مهما اختلف هذا ذهب الفضة هذا درس لوحده ورد الساعة. فإذا الربا من أكبر الكبائر وحرام كان مسلك في شريعة سيدنا محمد وقبل ذلك حرام الربا. الأمر الرابع أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم هذا من أكبر الكبائر. كثير من الجهال يأكل مال اليتيم. يموت رجل تارك عنده أطفال يتامى المال اللي تاركه الميت دخل فيه حق اليتيم. اليتيم هو الولد اللي دون البلوغ ذكر او انثى يتيم. فبصير الزوجة لانها جاهلة تنفق من مال الاب اللي تركه ودخل فيه حق اليتيم في البيت وتعطي الناس ونحو ذلك. هذا اكل مال اليتيم. يعني قالوا لي مرة الشيخ بالزمانات قالوا لي في هذا البيت يتيم 12 بالليل ظهر من البيت لما نهرب شو بيعملوا لحتى يرتاحوا وما يبقى حتى يشيلوا حق اليتيم. شو بيعملوا بيجي بيعملوا مثلا حصر ارز بيشوفوا حصر اليتيم نسبي قديش طبعا انتظرت من التركة بحسب اليورب يعني بيعملوا حصر ارز بيشوفوا قديش حصر اليتيم. بيجي شخص بيقوم جميع المال اللي تركه الميت ترية وكنبية براد كرسي ثياب الى اخره بيقيم قديش ثمنه 100,000 دولار طبعا مع سعر البيت مع السيارة مع كل شيء كان يملكه من الميت. طبعا بعد هذا شو بعد دفع نفقات التزييد والدفن واجرة الحج والعمرة والدين والزكاة كله بيشيلوه بالاول هذا الباقي ماشي الباقي قيموه قد ايه. اجى واحد بيفهم يعني 100,000 دولار أو كلهم على بعضهم 100,000 دولار بعينه وطي على اليتيم وطي على اليتيم ما يعرف يطلب من مال اليتيم إيه في إذا في تيجي بالتدريج أظن في تدريج أول بس في بعض الهدف الصح عمو بدي يكون مهم رجل يعني صافي رجل صافي يعني ما يضيع ما يأخذ من اليتيم يعني ناس واحد ما عنده أمانة يقول له وضع طبقه أمارة لا يمشي ف هالوطي هذا ببيع حصة اليتيم ما هو قديش له ربع ثلث نص كذا ببيع على شخص يمكن من الورثة يمكن ما من الورثة ببيعه يقول له أني بقى هذا المال اللي جابكو ميت يتيم له 10 هذا المال أني بسك حصة اليتيم حصة اليتيم هي 10 هي 10,000 قلنا ده 100,000 إذا 10 يعني 10,000 إذا له 10 مثلا اليتيم يبيعه 10,000 بيع حصة اليتيم لهالرجل اليتيم ما بقى له شيء 10,000 دولار بفضلوا له بقى عايش بالبيت يجي بقى كيف بقى انت تتصرفوا بقى اهل الميت يعني طلعوا حصة اليتيم طلعوها لو الرجل عنده زوجتين عنده زوجتين واحد يعني في البيت لكن بيت ثاني في اليتيم اذا زوجتين ما بيقدروا يتصرفوا بالبيت الثاني بدك بحيث العذاب بعد يوجد في بيروت أشخاص كثير ما بيعرفوا الضروريات بعد. يعني قال الشيخ قال الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الانشغال به وتعليم الناس التوحيد، الانشغال به عذر عن عن عن ترك صلة الرحم. واحد كل وقته يدرس بالتوحيد ويحذر من الكفر، قال الشيخ عذر ما يكفر ما يجوز ما يكفر. أما من لم يكن هكذا يعني خمس ساعات على أفلام الفيديو مثلا كمبيوتر سهرات ال مش ما كان مش معنى أو أنت يعني كمان تفسد وعلى أكثر وضح واضح يعني المقصد لفرجيكم قديش أهمية تعليم الناس العقيدة وتحذير الناس من الكفر قديش مهمة. قلت له مولانا معي تذكرة وفيزا شنغن، يعني أي بلد داخلي بهالشيء اسمه اتفاقية بيروح عليها، ومعي تذكرة من المطار اللي كنت اشتغل ببلاش، فرصة عندي مولانا. ترى انه تسافر مثلا سياحة ما زي سياحة كيف تدرس منها سياحة باطنها سياحة في الجو باطنها ودرس وكذا. اول شغل قال لي الشيخ قال لي تعليم الناس الضروريات افضل من حجة النفل، يعني عطل لي عمرة اقول لك مطلوب عطل لي عمرة نفل تذكر البلاش. قال لي الشيخ تعليم الناس الضروريات افضل من حجة النفل، يعني عندك كيه عفانتا ونجاز غضوة. قال لي دغري افضل من حجة النفل، يعني لا لا لا وانا افضل شوف البيت. قال لي افضل من حجة النفل، يعني لو معك تذكرة لو بلاش رايح وتدرس لا افضل درس الضروريات. الامر التولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني رمي مسلمة عفيفة بالزنا. قال الشيخ واثار انه اذا شخص مثل هؤلاء السفهاء مثلا نسب امرأة مسلمة للزنا كثر عليه شوفير مثلا فقال له اخطب زانية بالعبارة اللي هي بالعاميين معنية، قال له ياخذ زانية. قال الشيخ بده يقول لها لأخته قلت عنك زانية ثانية. مولانا إذا بده يروح يقول لها إنه قلت عنك زانية ثانية يعني قد يحصل إيش في؟ يقول لها قلت عنك كلام فاسد كلام معاصي. قال لي لا يقول لا قلت عنك زانية ثانية. قديش بقى في هذه من السفهاء هذا أطلع الناس غير من ألفاظ القذف القذف هذه من أكبر الكبائر. بعدين لو سمعتم شخص يتلفظوا بها مون وليس قلوا له ما تقول ما تقول حتى الكافرة إذا كانت منها زانية لا يجوز أن تقول عنها زانية. بس شو الفرق إنه الحربية لا يشترط إنك تقول تنهينا بس كذب هو بس كذب إذا لم تكن زانية فهو كذب فقط كذب أن منها زانية في كافرات ما تبينه بتزوج إنهم يسمونهم مزواجاً عندهم وما تبينه فما في تقول عنها زانية مطلوعة كافرة حقيرة وكافرة لكن ليس الزانية ما لا حرمة ولكن لا تلوي. يعني واحد طوله مثلا مترين ما في تقول عنه كافر، في تقول عنه طوله 160 وطوله مترين كذا طوله مترين كيف عن طوله 160 لما إذا كافر إذا كافر كافر لا يحل حرام. لان مثلا اقترب مني مين وما رجعهم هو ما صحيح هالكلام، لو كان كافر لا يجوز التجديد حرام. وإذا حطيت أمانة عند إذا الكافر حط عندك أمانة تؤديها بدك تؤديها لا يجوز أن تنكرها. وأن إذا دعا عليك إن حصل ذلك فدعا عليك الله يرتب له ما طلب من مظلوم. هو ما له قدر عند الله تعالى، لكن دعوة المظلوم مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم فإنها مجابة ولو كانت من كافر. حبيب فكيف بكون شيخ المظلوم؟ مثل حق عندك مال أمانة فأنت أنكرتها هنا يكون مظلوما. فلو قال اللهم أرجو المال هذا المال